بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية، فالخوارج هم الذين شقوا عصا الطاعة وخرجوا على ولي الأمر، وكذلك هم الذين يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك. فلهم علامتان: العلامة الأولى خروجهم على ولي أمر المسلمين ومحاولتهم خلع ولي الأمر. العلامة الثانية أنهم يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الحديث البارحة في أول هذا البحث الحديث عن الذي يخرجون على الأئمة، ومعنى ذلك هو على الإمام المسلم. فالمسلمون إذا بايعوا إماما لزمتهم البيعة، ولا يجوز لهم الخروج على ذاك الإمام إلا إذا ارتكب كفرا بواحا فيه من الله برهان. فهو يريد أن يبين على أن الخروج على إمام المسلمين فيه مفاسد عظيمة تترتب عليه. يتكلم عن الخوارج. الخوارج عندهم منهج، ومثلهم المعتزلة، وهو أن الإمام إذا ارتكب معصية فلا بد أن يخرج عليه، وهذا مخالف للقواعد الشرعية، مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإمام لا يجوز أن يخرج عليه إذا ارتكب معصية، هو بشر ويرتكب معصية، والرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الخروج على الإمام وإن جلد ظهرك وأكل مالك، كما في حديث أبي ذر الذي سيأتي. يعني إذا ارتكب معصية فيبقى ولايته له، ولا نطيعه في تلك المعصية. هذه المعصية يعملها بنفسه، لو أمرنا لا نطيعه. وذكر لكم قصة الإمام أحمد رحمه الله حينما قال المأمون ومن تبعه المعتصم بالقول بخلق القرآن اتباعا للمعتزلة، وحملوا المسلمين على ذلك وقتلوا من قتلوا من العلماء، فالعلماء ما أطاعهم لأن هذا معصية. القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال أنا صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. هذه القضية حكمها الكفر، لكن يبقى الذي يقولها ماذا يحكم عليه؟ العلماء بيّنوا على أنه لا بد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، هذا القائل. لكن الحاكم الذي يدعو لذلك ويجبر الناس عليه لا يجوز الخروج عليه. الإمام أحمد ضرب وقتل من قتل في هذه القصة، في هذه القضية، محنة القول بخلق القرآن، ولكنه لم يأمر بالخروج على الإمام، لأن الخروج فيه مفاسد تترتب أعظم من المصلحة التي أنت تريدها. فالشاهد من هذا، المؤلف يذكر لنا هذه العبارة، أو الشارح يقول: قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية. يعني خالف الآثار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والذي يقول لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن يرتكب كفرا بواحا فيه من الله برهان. هؤلاء قاعدتهم: إذا ارتكب الإنسان معصية على حسب رأيهم هم يخرجون عليه. ادعوا لعثمان أنه ارتكب معصية، عثمان بن عفان المشهود له بالجنة الذي تستحي منه ملائكة السماء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدوا عليه وقتلوه وهو يقرأ القرآن. ثم بعد ذلك رجعوا لعلي بن أبي طالب، وهؤلاء مشهود لهم بالجنة، فخرجوا على علي بن أبي طالب، بل وقتله عبد الرحمن بن ملجم. فالشاهد من هذا على أن هذه الصفة هي من صفات الخوارج الذين لا يفهمون كتاب الله عز وجل، لأنهم يقرؤونه ويحفظونه، ولكن لا يتجاوز حناجرهم، ليس عندهم فقه في كتاب الله عز وجل، وسبق الحديث البارحة أن هذه البذرة نشأت من ذي الخويصرة الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام: أعدل فإنك لم تعدل. من يقول هذا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ فرسول الله عليه الصلاة والسلام قال: خبت وخسرت، من لم يعدل، من يعدل إن لم أعدل؟ لما استأذنه بعض الصحابة أن يقتله لأنه بكلمة هذه أصبح مرتدا عن الإسلام، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هو صار من أصحاب محمد لأنه بين أصحابه، والمنافقون كما تعرفون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرفهم واحدا واحدا، والله عز وجل أخبرهم بأسمائهم ولكن لم يقتلهم، لأنهم أولا احتموا بهذه الكلمة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن نطق لله بالشهادة للوحدانية ولرسوله بالرسالة عصم ماله ودمه. المنافق هذا وإن كان في الدرك الأسفل من النار لأنه إسلامه بلسانه، والله قد أخبرنا عن المنافقين كما قال الله في كتابه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في قولهم أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن كاذبون لأنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، هؤلاء المنافقون. أما الخوارج فهم لا يكذبون، يعني الخوارج الأولى الذين خرجوا يعني عندهم الصدق يتدينون به، لأن الكذب كبيرة وهم يكفرون مرتكب الكبيرة، فهم لا يرتكبون الكذب، ولكنهم مخطئون لأنهم لم يجلسوا عند العلماء ولا عند الصحابة حتى يتفقهوا عليهم. الآن بين لنا المؤلف هنا يقول: من هم الذين نسميهم خوارج؟ فالخوارج هم الذين شقوا عصا الطاعة وخرجوا على ولي الأمر، وكذلك هم الذين يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك، فلهم علامتان: العلامة الأولى خروجهم على ولي أمر المسلمين ومحاولتهم خلع ولي الأمر، وهذا ما فعلوه في البداية بعثمان بن عفان وبعلي بن أبي طالب. العلامة الثانية أنهم يكفرون المسلمين بالكبائر، كل واحد ارتكب كبيرة عندهم هذا خرج من الإسلام، والله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل عمل دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، وأما الشرك فالله لا يغفره. وكنا البارحة وقفنا على حديث أبي ذر الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حينما خرج معه في تلك الليلة المقمرة إلى الحرة، الحرة الشرقية هذه، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: لا تفارق هذا المكان. ثم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة المقمرة، الليلة المقمرة معناها ليلة 14 أو ليلة 15، فلما ابتعد قليلا عن أبي ذر جاءه الملك جبريل عليه السلام فأخبره أنه من مات من أمته على التوحيد دخل الجنة. الرسول قال له: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، كررها مرتين أو ثلاثا. أبو ذر لما سمع هذا الصوت خشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك عدو، أراد أن يذهب ولكن تذكر أمر الرسول القاطع، لأنه قالوا: لا تفارق هذا المكان أبدا، يعني أمرا قاطعا ما فيه اجتهاد، فبقي في مكانه حتى جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فقاله: ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك وأخبرني أنه من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. بس ينبغي أن تسمعوا مني بعد قليل عن هذا التعريف، ما يظن الإنسان أن الإنسان يروح يرتكب الكبائر والجنة مفتوح الباب على طول يدخل، لا. قال: وإن زنى وإن سرق، فكررها ثلاثا، وفي الرابعة قال لأبي ذر، لأن صار أبو ذر يكرر عليه، فقال: وإن رغم أنف أبي ذر، وإن رغم أنف أبي ذر. أبو ذر لما كان يحدث بهذا الحديث فيما بعد الناس يقول هذه العبارة بعدما يكمل الحديث، وأن مرتكب الكبيرة يعني إذا لم يكن مشركا يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، يكرره في الرابع يقول: على رغم أنف أبي ذر، يعني على نفسه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله ذلك القول، فصار يكرره. هذا القول الذي هو الحق وهو مذهب السنة والجماعة لا يقولون للناس اذهبوا وارتكبوا المعاصي، أزنوا واسرقوا واشربوا الخمر ومفاتيح الجنة في أبوابكم تأتون تفتحون تدخلون الجنة، ما قال لهم هذا أبدا، وإنما يخوفونهم ويبينون لهم على أنهم تحت مشيئة الله، فإن شاء الله عز وجل عاقب هذا المذنب بذنبه، وإن شاء عفى عنه. ليس لأحد أن يلزم الله عز وجل بشيء لم يلتزم به الله عز وجل. إذن معنى ذلك على أنهم يريدون أن يطبقوا السنة فيعملوا بالكتاب والسنة. الكتاب فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه الأحاديث فيها وإن ارتكب المسلم تلك المعاصي فمآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة إما من أول وهلة وإما بعد أن يعذبه الله عز وجل بقدر ذنوبه. وسمعتم البارحة، أنا أذكر هذا للإخوان على أساس لا يظن أن ما يقوله الخوارج ومن يقول بقولهم من المعتزلة وغيرهم على أن أهل السنة يقولون للناس أعملوا المعاصي والجنة أمامكم. أهل السنة ما قالوا هذا الكلام أبدا. فالشاهد من هذا على أن السنة الكتاب والسنة أهل الجماعة يعملون بما فيهما. أما الذي يدعي على أنهم يقولون أن الجنة مفتوحة لكل واحد بدون حساب ولا عقاب، هذا الكلام ما قال به أهل السنة مطلقا، وإنما يريدون يشوشون على الناس بمثل هذا القول حتى يمرروا أفكارهم الفاسدة. في سؤال في هذا؟ نعم. قال حفظه الله تعالى: والذي حملهم على هذا هو الغلو والعياذ بالله، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وهو الزيادة في الدين والزيادة على المشروع في إنكار المنكر. هذا هو الغلو الذي دفع الخوارج إلى ما حصل منهم، غلوا في إنكار المنكر حتى شقوا عصا الطاعة، وغلوا في العبادة حتى كفروا مرتكب الكبيرة من المسلمين. يعني ذكرنا لكم البارحة أن ابن عباس حينما ذهب إليهم حينما انفصلوا عن علي بن أبي طالب وخرجوا عليه وناظرهم، والذين أراد الله لهم الخير اجتنعوا، لأنهم يكفرون المسلمين ويقولون علي بن أبي طالب، عملوا هذا أنه حكم الرجال في كتاب الله، والله يقول لا حكم إلا لله. كلامه هذا غلط، لأن ابن عباس بين لهم أن الحكم هو لله، وهؤلاء الرجال يحكمون بما في كتاب الله، فالحكم هو لله عز وجل. وضرب لهم المثال الذي ذكرناه لكم، الصلح بين الزوج والزوجة، الله عز وجل قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فلما قال لهم ذلك القول اقتنع الكثير منهم ورجعوا عن فكرهم، وبعضهم مضوا على رأيهم. هنا هو يقول السبب هو الغلو، والغلو هو الزيادة في الشيء عن حده، والرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الغلو، قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو في الدين هو التشدد فيه إلى الزيادة عن الحد الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول لما كان في الحج وكان في مزدلفة، حينما صلى صلاة الفجر وطلب 7 حصيات مثل الخدف، يعني حصيات صغيرة، ويرفعها بيده الكريمة ويقول: بمثل هذا فرم وإياكم والغلو، بمثل هذا يعني هذا الحصى الصغير، بمثل هذا فرم وإياكم والغلو. الغلو هو المجاوزة في الحد، كأنه يقول لهم: لا تأخذوا حصى كبير حجر كبير حتى تأتون ترمون الجمرات، الناس يخالفون هذا. فالغلو معناه المجاوزة في الحد. نجد كثير من الحجاج كما تشاهدون أنه يأخذ حصى كبير فيرمي به اعتقادا منه أن هذا هو الشيطان الذي قد أضله هذه الفترة الطويلة من عمره، وهو يريد أن يأخذ بثأره منه. ثم بعضهم بعدما ينتهي من الحجارة يأخذ الحذاء حقه ويذهب إلى هذه الحجارة ويضرب فيها. الرسول بيّن لهم أن هذا هو الشرع، شرع الله عز وجل، لا يجوز الغلو فيه. النصارى غلوا في دينهم حتى هلكوا، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هؤلاء الخوارج غلوا في الدين، بمعنى أنهم عندهم العبادة الكثيرة المتواصلة، الصوم في النهار وصلاة في الليل وقراءة القرآن، هذه كلها من أعمالهم التي يعملونها في عبادتهم، وزيادة عن الحد، ما يقفون عند الحد المشروع. هذا العمل الذي يعملونه، سمعنا ما قاله العباس حينما جاء ودخل عليهم في المسجد وسمع لهم دوي كدوي النحل، يعني هم يحفظون القرآن ويقرؤون القرآن، وأنه ذكر على أن ركبهم مثل مشافر الإبل، يعني من كثرة السجود الركوع عبادة عندهم متواصلة، لكن عبادة على جهل. هذا جانب. الأمر الثاني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، والله قال في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هم عندهم تغيير المنكر، حينما يرتكب الولي معصية تغيير المنكر لابد أن يخرجوا عليه، يعني الخروج عندهم من هذا الباب، يعني يرون هذا الحاكم ارتكب معصية فعندهم أنه كفر، لأن عندهم التكفير بالكبيرة، من ارتكب كبيرة فهو كافر. وقد سمعتم حديث أبي ذر، وذكر لكم البارحة قول الله عز وجل في السارق والسارقة وفي الزاني والزانية، فالله يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لو كانوا كفارا بارتكاب هذه المعصية كان الأمر بقطع رقبتهما، ما يقطع يعني يديهما. وكذلك الزاني والزانية فجدوا كل واحد منهما 80 جلدة، فلو كان الزنا هذا يخرج صاحبه من الإسلام لأمر بقطع رأسه. هذه القضايا حدثت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، حدثت السرقة فقطعت يد السارق، حدث القتل فقتل القاتل، حدث الزنا فأقيم الحد. والحد كما نعرف في الزنا خاصة لا يثبت إلا ب4 شهود، ومعنى ذلك على أنه لا يمكن أن يثبت الحد بالشهود، وإنما يثبت بالاعتراف. إذا ارتكب إنسان معصية، معصية الزنا، يأتي ويقدم نفسه ويطلب من الشارع أن يقيم عليه الحد تطهيرا له. وهذا الذي حدث في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فرجل يسمى ماعز من الصحابة حينما وقع فيه ما وقع فيه قال للرسول عليه الصلاة والسلام: طهرني يا رسول الله. انصرف عنه فجاء على يمينه وعلى يساره وأمامه وخلفه حتى شهد على نفسه 4 شهادات بالله. بعد ذلك الرسول ما قال خذوه خلاص نفذوا فيه الحد، سأل أصحابه وجيرانه وأهله: هل هذا الرجل فيه خلل في عقله؟ فبينوا له على أنه من خيرة الناس، رجل طيب وفاضل صالح، إذن أقيم عليه الحد. وكذلك في النساء يثبت بالحبل، بالحبل إذا حملت المرأة وليس لها زوج فمعنى ذلك هذا الحمل معناه أنه من زنا. جاءت امرأة حامل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أقيم عليها الحد، طهرني يا رسول الله. وأنتم تقرؤون في كتاب الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هكذا حال المسلمين، يقدمون أنفسهم حتى يطهرون من المعاصي التي وقعوا فيها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر وليها أن يرجع بها وهي حامل حتى تضع، فإذا وضعت يأتي بها. فذهبت ووضعت وجاءت بنفسها، ما في واحد متابع لها، أخبرت طفلها وجاءت فقالت: طهرني يا رسول الله. قال: أرجعي وأرضعي حتى يبلغ سن الفطام. كم يجلس؟ 2 سنين على الأقل. ذهبت ورضعت ابنها حتى بلغ سن الفطام، وجاءت بنفسها تحمل ابنها ومعه كسرة من الخبز في يده، حتى تبين للرسول أنه الآن يعتمد على نفسه. ما الذي حملها؟ لو ذهبت لم يبحث عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا حملها إيمانها. ولذلك أمر برجمها لأنها محصنة، يعني الذي قد تزوج إذا ارتكب جريمة، جريمة الزنا، هذا يرجم، أما البكر فيجلد. فأمر بها فشدت عليها ثيابها ورجموها وجاءوا بها للرسول ليصلي عليها. لما جاء يريد يصلي عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ بجنبه وقال كيف تصلي عليها وقد زنت؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر هل رأيت أحدا جاد بنفسه لله؟ هذه تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته، لأنها جادت بنفسها وترددت هذا التردد حتى أقيم عليها الحد. هذه المعاصي ما ينفذ فيها الحد إلا كما سمعتم. أما عند الخوارج من ارتكب معصية شرب خمرا أو زنى هذا كافر يخرج من الإسلام، إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذه عقيدة الخوارج. المسلم لا يخرج من دينه إلا إذا كفر، الكفر الذي يخرجه من الدين من ارتكاب المعصية. أما المعاصي فكما سمعتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث القدسي قول الله عز وجل لابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وأكرر كلام الآخر، لا يتصور إنسان بأن المسلم يذهب فيرتكب ما يشاء من المعاصي ومفتاح الجنة في جيبه يفتح الباب ويدخل. ما أحد قال من أهل السنة بهذا، وإنما قالوا أنه معرض لعقاب الله عز وجل. إذن هذه عقيدة الخوارج، فكل واحد خرج على ولي الأمر بسبب معصية حسب اعتقاده أنه خالف في ذلك أو كفر مسلما بكبيرة فهو خارجي، لأن الخوارج كما عرفنا بدأوا بعثمان بن عفان ثم خرجوا علي بن أبي طالب، وهذه صفاتهم. ما يقال أن ما في خوارج إلا في ذلك الوقت وما عاد في خوارج. الآن الذين يخرجون على ولاة أمور المسلمين، يعني على الذين يحكمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يشقوا عصا الطاعة، هذا حكمهم. وسنسمع ماذا يقول الشارع، تفضل. أنا حفظه الله تعالى. قوله خالف الآثار يعني الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لزوم طاعة ولي أمر المسلمين. قوله وميتته ميتة جاهلية، أي لأن فيه خصلة من خصال الجاهلية، لأن العرب في الجاهلية كانوا متفرقين إلى قبائل ليس لهم إمام يجمعهم، بل كل قبيلة مستقلة بنفسها وتغير على القبيلة الأخرى، ولم يجتمعوا إلا بعدما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام فأسلموا وصاروا تحت راية واحدة. ولهذا قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى واذكروا إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذا من ثمرة طاعة ولي أمر المسلمين. كل هذه الخيرات تحصل انبساط الأمن وطلب الرزق وامتداد الناس في السعي في طلب الرزق بسبب أمن الطرق. أما إذا كان هناك خوف فالناس لا يسافرون ولا يبيعون ويشترون خوفا على أنفسهم، هذه من فضائل الجماعة وطاعة ولي الأمر. أما الخروج على ولي الأمر وشق عصا الطاعة فيلزم منه أولا تفريق جماعة المسلمين، ثانيا سفك الدماء بغير حق، ثالثا تسلط العدو، لأن العدو يفرح بهذا. ولذلك تجدون الكفار يفرحون بانشقاق المسلمين ويفرقون المسلمين ويساعدون الفئات الضالة ويمدونها بالسلاح ويمدونها بالتخطيط من أجل أن تخرج على جماعة المسلمين ويحصل التفرق في المسلمين فيغنمون منهم غنيمة كما هو الحاصل. فهذا كله نتيجة لتفرق الكلمة ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج على ولي أمر المسلمين. لحظة شوي، سمعنا هذه الآيات. أولا ميتة جاهلية، هذا قد سبق الشرح لهذه الكلمة، وليس معناها أنه كافر وإنما صار عمله مثل عمل أهل الجاهلية. فالخارج هذا لا يحكم عليه بالكفر، وإنما يحكم عليه بأنه خارج على المسلمين ويقاتل. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يكفر الخوارج، حينما سألوه هل هم كفار قال من الكفر فروا، ثم قال إخواننا بغوا علينا. والله عز وجل ذكر في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالله سماهم مؤمنين وهم يتقاتلون، إذن عمله هذا هو خروج على ولي أمر المسلمين، يجب إعادته إلى الحق. إذا حمل السلاح يقاتل، لو أنه قام بفكره هذا ولكن لم يقاتل ولم يعتدي على أحد بقي على حالته، هذا لا يقاتل، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تركهم على حالهم حتى هم اعتدوا وقطعوا الطريق. حينما اعتدوا على الناس قاتلهم، حينما سألوه عنهم أكفار قال لا، وإنما قالهم إخواننا بغوا علينا، وقتال الباغي تعرفون بنص القرآن كما سمعتم هذه الآية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله. هو يقول كان العرب متفرقون قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعهم الله برسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا على يد واحدة، ثم صاروا في نعم بعدما كانوا في شدة وفي ضيق. في الجاهلية يقول أحد الشعراء وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، يعني حالتهم كلها الغارات، قبيلة تغير على قبيلة وتقتل هذه القبيلة وتنهب منها، هذه حالتهم كانت قبل الإسلام. ولهذا يقول هذا القائل وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، يقول طبيعتنا هي الحرب يعني مع القبائل الأخرى، لكن إذا ما وجدنا أقاربنا نبدأ معهم. هذه الجاهلية كانت هكذا. لما جاء الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم وبعثه للبشرية كلها صار الناس في نعمة. هو الآن يقول هذه النعم من ثمرة طاعة ولي أمر المسلمين، كل هذه الخيرات تحصل انبساط الأمن وطلب الرزق وامتداد الناس في السعي في طلب الرزق بسبب أمن الطرق. أما إذا كان هناك خوف فالناس لا يسافرون ولا يبيعون ولا يشرون. أنا أسألكم الآن، نحن في هذا العصر الآن وفي هذه المحن وفي هذه الفتن في بلاد المسلمين، هل في أحد يخرجه آمن على نفسه؟ تسمعون دائما القتل والتفجير والمصائب كلها، الواحد يخرجه يخاف على نفسه، ما يدري هو يرجع ولا ما يرجع، إذا رجع ما يدري أهله باقين أو أنه قد أصابهم ما أصابهم. هذا كله بسبب مخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والخروج الذي يعمله هؤلاء. فالشاهد من هذا أن انبساط الأمن والسفر وطلب الرزق والسعي هذا لا يكون إلا مع الأمن. إذا وجد الخوف وكل إنسان يخاف على نفسه وعلى عائلته على أسرته على ماله، ما يقدر يتحرك ولا يقدر يعمل شيء. أنا أقول هذا وأذكركم بهذه البلاد، هذه البلاد متمسكة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحكم شرع الله على عباد الله، هي كما تشاهدون في أمن وفي استقرار وفي خيرات، نبيت الأبواب مفتوحة. الشاهد وأنتم تعرفون الآن، أنا الآن أتحدث مع الحجاج الذين لمسوا ما لمسوه في المدينة وفي الطريق إلى مكة وفي مكة، كيف أحوال الناس وكيف أمنهم وكيف استقرارهم وكيف معيشتهم في بسبب الأمن. الأمن هذا ناتج عن طاعة ولي أمر المسلمين وناتج عن تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل للمسلمين جميعا أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة رب نبيهم وأن يحكم الله شرع الله بينهم. نعم. حفظه الله تعالى. الحاصل أن من ليس له إمام فإنه كالذي يعيش في الجاهلية، وإذا مات فميتته جاهلية، وليس معناه أنه يكفر، لكن معناه أنه يكون فيه خصلة من خصال الجاهلية حيث لا يدخل تحت طاعة إمام ويعيش الفوضى. نعم تفضل واصل. المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدنيا والدين. فيه فساد الدنيا والدين. الآن نسمع في الشرح وفي التعليق فيه فساد الدنيا والدين، لأن الخروج على السلطان، وهذا السلطان الذي يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويقيم شرع الله بين عباد الله، الخروج عليه تترتب عليه هذه المصائب. فساد الدنيا لأن ما في لا أمن ولا في استقرار، وإذا كان الخوف موجودا ما أحد يستطيع عمل شيء. والدين تترتب عليه هذه المصائب لأن فيه قتل، يعني قتل الناس بغير حق. الشارح يقول: لا يجوز لأحد أن يقاتل السلطان بأن يخرج عليه بالسلاح، لأن هذا يترتب عليه مفاسد كبيرة. لعلك تقرأ ونعلق. الشارح حفظه الله تعالى: لا يجوز لأحد أن يقاتل السلطان بأن يخرج عليه بالسلاح، لأن هذا يترتب عليه مفاسد كبيرة. قوله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، أي يحرم قتال السلطان، يعني مقاتلة السلطان كما تفعل الخوارج. يعني وإن جار سيأتي الشرح. وإن جار فضل. قال: وإن جار، أي حصل منه جور أو ظلم، فإنه يصبر على ذلك، لأن الصبر على ذلك مع ما فيه من الضرر أخف من الضرر الذي يحصل بالخروج عليه، فالضرر الذي يحصل مع الصبر على طاعة السلطان الجائر أخف من الضرر الذي يحصل بالخروج عليه. ولا شك أن من القواعد المقررة في الإسلام ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. يقول: الجور من السلطان هو ظلم، ولكن الخروج عليه ترتب عليه مفاسد أعظم من ذلك. والقاعدة عند أهل العلم على أن تكون هناك مفسدة عظيمة ومفسدة أخف منها، فترتكب هذه المفسدة الخفيفة من أجل المفسدة ودرء المفسدة العظيمة. هذا ظلم منه، يأخذ أموال الناس يظلمهم، وهذا جور. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في حديث أبي ذر: يعني وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. وقال للأنصار: أصبروا حتى تلقوني على الحوض، لأنهم سيلقون يعني جورا، بمعنى أن الحاكم قد يستأثر بالأموال ولا يعطيهم ما يستحقون. هذا ظلم، لكن هذا الظلم لابد أن يصبر عليه، لأن الخروج على الإمام مفاسده أعظم من هذا الظلم الذي حدث من هذا الحاكم الجائر. القاعدة أن أهل السنة والجماعة لا يخرجون على الحاكم الظالم مطلقا، وليس معنى ذلك أنهم يتركونه على ظلمه ولا ينصحونه ولا يبينون له. هذا ما يقول به أحد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأئمة المسلمين الذين هم العلماء، هؤلاء الواجب عليهم أن ينصحوا للأمراء ويبينوا لهم الحق ويدلهم عليه. ولهذا دائما تجدون أهل السنة والجماعة يدعون لولي الأمر بالطاعة وبالبطانة الصالحة التي تحثه على الخير وتعينه عليه. هذا من قواعد المسلمين، يعني قواعد المسلمين أن يدعو للإمام بالصلاح. وهذا مأثور عن كبار العلماء أنه يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام. لماذا؟ الإمام صلاحه فيه صلاح هذه الأمة. أما الدعوة يقول لي أنا تخصني أنا، لكن هذه الدعوة المستجابة إذا دعوت بها الله عز وجل، لو كنت أعلم لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، لأن بصلاحه فيه صلاح الأمة. إذن الذين يدعون على الحكام المسلمين هؤلاء مخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يدعون لهم بالتوفيق ويطلبون منهم ومن العلماء الذين لهم الكلمة أن يذهبوا إليهم فينصحوهم، وهذا الذي يفعلونه بناء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. تفضل حتى نمشي شوي. قال حفظه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. تعرفون الأنصار من هم؟ أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آووه في هذه المدينة وآووا المسلمين جميعا وقاسموهم أموالهم، هؤلاء هم الأنصار. فالرسول يقول أنكم ستجدون أثرة بعدي، أثرة يعني من الأمراء يستأثرون بأشياء وقد لا يعطونكم الأشياء التي تستحقونها، فيقول أصبروا أصبروا حتى تلقوني على الحوض، لأن الله عز وجل سيجازيهم على ذلك الصبر، لأن ذلك الصبر فيه الخير لهم ولغيرهم. نعم. حفظه الله، أوصاهم صلى الله عليه وسلم بالصبر مع أنهم يلقون أثره وهي استئثار بالأموال دونهم، فأوصاهم بالصبر لما في ذلك من درء أعظم المفسدتين. والآن المصائب كلها مبنية على هذه الأموال، أخذ الأموال وسووا بالأموال من هذا النوع، يعني حرب على الدنيا، ما هو لإصلاح الناس ولعودتهم إلى دينهم والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الحاكم الذي يعمل بالكتاب والسنة لا يظلم أحدا، كل إنسان يعطيه حقه، لو ما أعطى أكثر مما يستحق يعطيه حقه الذي يستحقه، هذا الواقع. لكن الإنسان إذا كان فاقد الأصل، ما في حكم لا بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يحدث منه ما يحدث. ما قد سمعنا عن جماعة في هذه الدنيا يقولون نريد التحكيم لشرع الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول أخذ الأموال أعطاها لأقاربه، تجدون البنوك يعني كلها له ولأقاربه، ونريد نأخذ هذا المال الذي أخذه ونريد نسوي فيه، ومن هذا النوع. فالحقيقة هذا للدنيا كلهم سواء، مدام حرب على الدنيا فهم يحترمون على الدنيا، لكن احنا نريد من هؤلاء أن يبحثوا عن الذي يصلح دينهم ودنياهم، لأنهم لو رجعوا لتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالحاكم الذي يؤمن بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يظلم الناس، بل يعطي الناس حقوقهم، يعلم أن الله سيعاقبه، لأنه لم يعاقب في الدنيا سيعاقب في الآخرة، يعني الظلم إذا لم يعاقب صاحبه في الدنيا فسيعاقب في الآخرة، فالذي يعرف ذلك أنه ظلما هو لا يرتكبه، لكن إذا كان هو فارغ من هذا ما يهمه، وإذا جاءوا جماعة مثله النتيجة هي واحدة، بس يأتون يقتل بعضهم بعض والحرب على الكراسي، ويرجعون مثل ما فعل الأولون يفعل الآخرون، وهذا الواقع في هذه الدنيا. تفضل. أنا حفظه الله تعالى قوله: وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، يعني لا تحقر ولي الأمر، وإن كان مظهره غير جميل، وإن كان أسود اللون، أو ليس له نسب عربي، لأن العبرة بمنصبه وهو الخلافة والإمارة، وليست العبرة بشخصه، فيطاع ما دام أنه مسلم، ولا ينظر إلى مظهره مما لا يعجب الناظر لدمامته أو لرثاثته أو لعيب في جسمه مجدع الأطراف، كل هذا لا يسوغ الخروج عليه حتى لو كان مريضا أو عنده ضعف صحي، ما دام انعقدت بيعته فإنه يصبر عليه ويسمع له ويطاع ولو كان بهذه الصفات. يعني تقرون كتاب الله عز وجل أن التفاضل بين الناس بالإيمان: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كلكم لآدم وآدم من تراب. يعني هذه البشرية كلها الآن، مسلمهم وكافرهم جميع على ألوانهم، كلهم أولاد آدم وحواء. قضية النسب ولا سيما أهل البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النسب له قيمته عند الله عز وجل، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلب من الذين دعاهم شيئا إلا المودة في القربة، ما طلب منهم مالا إلا المودة في القربة. فأهل البيت لهم حقوقهم، وحقوقهم التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس علينا أن نتجاوز ما قاله الله عز وجل وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. فكثير من الطوائف تغلو في أهل البيت، وغلوها ظلم لأهل البيت، لأنها تقول فيهم قولا ما يرضونه، ولا يؤمنون به ولا يريدونه، لأن أهل البيت يتمسكون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في الدرجة الأولى في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن كون الإنسان يأتي خليفة، لأنه سبق لنا الحديث البارحة أن الخلافة في قريش كما سمعتم، فهذا الأمر إذا جاء الخليفة غير قريشي، فإذا كان يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجبت طاعته. إذن قوله لأبي ذر الغفاري أصبر وإن كان عبدا حبشيا، يعني شخص مملوك، هذا بس وصف من الأوصاف، وإلا قضية الرق ليس لها دخل في اللون، الرق ليس له دخل في اللون. اشترقوا جماعة من الروم ومن الناس اللي يعني كيف شكلهم وجمالهم، سببه الكفر، يعني سبب الرق الكفر وليس سببه اللون. الله عز وجل حينما أباح الجهاد وقتال الكفار، يعني جاء في الحديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الحاكم أو أن ولي الأمر أو أن القائد حينما يأتي ويجاهد جماعة يدعوهم لدين الله، يجاهد الكفار يدعوهم للدخول في دين الله، إن دخلوا في الدين لا فرق بينهم وبين المسلمين الذين قاتلوهم، وإن امتنعوا إما أن يكونوا أهل كتاب وإما أن يكونوا غير أهل كتاب كالعرب وغيرهم. إن كانوا أهل كتاب يطلب منهم الجزية، فإذا دفعوا الجزية كف عنهم ويبقون على حالهم وعلى دينهم، وإن كانوا من غير أهل الكتاب فما فيه إلا الإسلام أو القتل. إذا امتنعوا لم يدفعوا جزية، عند ذلك يحدث القتال، فإذا استولوا عليهم يصيرون أرقاء. لماذا حكم عليهم بالرق؟ يعني بأي لون كان، وكذلك لو كانوا من العرب لماذا يحكم عليهم بالرق ويصيرون يعني مملوكين؟ لأنهم بدل أن يسجدوا لله عز وجل صاروا يسجدون لهذه الأصنام المعبودات من دون الله، فالله عز وجل جازاهم أن يذيقهم ذل العبودية فيكونوا أرقاء للآخرين. فالرق كما عرفنا سببه الكفر، إذا أنا كافرا ولم يدخل في الإسلام وجاء الجهاد الشرعي القتال الشرعي المعروف واستولوا عليهم، عند ذلك يكونوا أرقاء. ثم تجدون في كتاب الله عز وجل فتح الباب في عتق الأرقاء، يعني من قتل مؤمنا متعمدا، من قتل مؤمنا خطأ ماذا عليه في الكفارة؟ عليه عتق رقبة. وكذلك الذي يعني يظاهر من أهله عليه عتق رقبة، وعتق الرقبة معناه هذا الرجل المملوك يعتق. فالشاهد من هذا على أن الحديث هنا لا يقصد به على أن الرق للون معين، وإنما سببه الكفر، هذا سبب الكفر، ولا الناس كلهم أحرار كلهم عيال آدم وحواء ما في فرق بينهم. نعم. أنا حفظه الله قوله وليس من السنة قتال السلطان، أي ليس في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قتال السلطان، ولا في حديث واحد لا ضعيف ولا حسن ولا صحيح ليس في السنة حديث يدل على قتال السلطان المسلم، وإن كان فاسقا وإن كان ظالما وإن كان جائرا وإن كان مستأثرا بالأموال فلا يجوز الخروج عليه، بل الأحاديث كلها تدل على الصبر على ذلك وتحريم الخروج عليه. ولا يعني هذا أن السلطان لا يناصح، بل يناصح سرا بينه وبين الناصح، فيجب على من عنده نصيحة أن يبلغها للسلطان، كما قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فليس معنى ذلك أنه لا يناصح وأنه يترك، بل لا بد أن يبين له وينصح، وهذا من حقه على العلماء وعلى رعيته وعلى أهل المشورة وأهل الرأي أنهم يناصحونه. هذه السنة المعمول بها. أريد أن أنبهكم على العبارة التي سبقت، وأن يناصح سرا، بمعنى أن العالم أو الكبير صاحب الوجاهة يذهب إلى السلطان وينصحه بينه وبينه، لأنه إذا كان ينصحه على المنابر هذه ما هي نصيحة، مفهوم هذا؟ إذن الذين يأتون ويصيحون يقولون فلان في كذا وفلان في كذا نصيحة ننصحه، هذه ليست بنصيحة بل هذه فضيحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين في الحديث الصحيح على أن هذه النصيحة تقدم لولي الأمر، ولكن تقدم سرا بينه وبين الأشخاص الذين يذهبون إليه، الذين يستطيعون يتحدثون معه ويبين له ما يحدث ويطلبون منه أن يعدل بين رعيته وهكذا. نعم. قال حفظه الله تعالى: وليس من السنة قتال السلطان، يعني ليس فيها دليل لا صحيح ولا ضعيف على مشروعية قتال السلطان المسلم، بل فيها وفي القرآن الأمر بطاعته: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انظر إلى قوله منكم، يعني ما دام مسلما فإنه تجب طاعته. الآية تبين هذا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهو يقول ما دام أنه مسلم لا يجوز أن تخرج عليه، هو مسلم ولو ارتكب معصية، فالمعصية هذه لا تخرجه من دينه، بل هو يبقى مسلما عاصيا، لكن لا يجوز الخروج عليه وإن ارتكب تلك المعصية. نعم. قال حفظه الله تعالى قوله: فإن فيه فساد الدنيا والدين، في قتال السلطان فساد الدنيا بأن يضيع الملك وتشيع الفوضى ويتسلط الأعداء، وضياع الدين فإنه لا أحد يقيم الحدود، ولا أحد ينفذ القصاص، ولا أحد ينفذ الأحكام الشرعية ويرد الحقوق إلى مستحقيها وينفذ الأحكام القضائية، وحينئذ يفسد الدين بهذا، فتكون فوضى وفسادا. لا تقطع يد السارق إذا تضيع الأموال، لا يقطع قطاع الطرق إذا تعطل السبل. من الذي يقوم بهذا؟ هو ولي الأمر. هذا من صلاحيات ولي الأمر، ولا أحد يستطيع، لو اجتمع الناس كلهم ما استطاعوا القيام بهذه الأمور، بل تلزم الفوضى. في الجاهلية كما سمعنا على أن بعضهم يغير على بعض، وليس هناك طاعة لأنهم لا يطيعون أحد، كل جماعة بأنفسهم. هو بين هنا الآن المؤلف، وهذا المؤلف في القرن الثالث الآن، هو يذكر قال أن في هذا الخروج في فساد الدنيا والدين، يعني في قتال السلطان فساد الدنيا بأن يضيع الملك، بدل ما يكون لهم السلطة ولهم القوة وعدوهم يهابهم خلاص تفرقوا، وتشيع الفوضى بين الناس ويتسلط الأعداء عليهم، وضياع الدين فإنه لا أحد يقيم الحدود، يعني إنسان قتل آخر، هذا لا يمكن أن يقيم الحد إلا ولي الأمر. رجل سرق مالا لا يمكن أن يقيم الحد عليه إلا ولي الأمر. الشخص الذي يعتدى عليه لو أراد أن يقتص لنفسه ويقتل هذا الشخص، سيأتي الآخرين فسيقتلونه وتصير فوضى، يعني هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا وتصير فوضى. لكن لو كان في حاكم، القاتل يحقق للسجن ثم يؤخذ للشرع ثم يصدر الحكم عليه ثم ينفذ فيه. السارق الذي لا يأمن الناس على أموالهم بحيث أنه يرتكب هذه المعاصي، والسارق كلنا نعلم على أنه حينما يأتي لهذا البيت الذي يريد أن يسرق المتاع الذي فيه يستعد الاستعداد الكامل، يأخذ سلاحه ثم يدخل على هذا الرجل نائم في بيته بين أسرته وأولاده ونسائه، ويكشف عليهم ويروعهم، وإذا أراد صاحب البيت أن يقاومه قتله. هذا من الذي يقيم عليه الحد؟ يقوم عليه الحاكم، يقيم عليه الحد. ثم نسمع الذي يسمونه بحقوق الإنسان، تسمعون أنتم حقوق الإنسان دائما يتحدثون عنها. هذا السارق إذا أخذ لإقامة الحد عليه قالوا: لماذا تقطع يده؟ هذه يد عاملة، لماذا تقطعونها؟ يعني هذا اعتدى عليه، اعتدى على حقه. الشخص الذي دخل عليه بيته وروعه وكشف على عاره ونسائه ولو قاومه لقتله، هذا ليس له حقوق، الحقوق لهذا المفسد. ولا يمكن أن يأمن الناس إلا إذا أقيمت الحدود. فإذا عرف السارق هذا أنه إذا أخذ هذا المال فستقطع يده يكف، وكذلك القاتل الذي يقتل إنسان إذا عرف أنه سيقتل يكف عن القصاص، يكف عن الاعتداء. والله يقول في القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص يعني أنت تأتي تقتل القاتل، يعني الحاكم يقتل القاتل هذا لأنه قتل شخصا، الله سماه حياة وهو موت. يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كيف هذه الحياة مع أنه هذا يقتل؟ فيه حياة للآخرين، لأن كل واحد يحدث نفسه بأنه سيقتل فلانا أو فلانا أو فلانا يعلم على أنه لو قتله سيقتل، فيحافظ على حياته وعلى حياة الآخرين. فهمنا هذا الكلام؟ هذا قول الله عز وجل. كان في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، يعني لو أن شخصا من قبيلة قتل واحد من قبيلة أخرى، إن سلموا هذا القاتل للقبيلة هذه أخذوا بحقهم وانتهت القضية خلاص، القتل أنفى للقتل. وإن امتنعوا ما يسلموه ماذا يحدث؟ يحدث الفوضى بين القبيلتين، بعضهم يقتل بعض، بدل ما يقتل واحد يقتل عدد من الناس. الله عز وجل بيّن في كتابه أن هذا القصاص فيه حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وكذلك في الحدود فيها زواجر، كل واحد يحدث نفسه أنه سيأخذ أموال الناس ويرى حينما يطبق الحد على صاحبه. وتعرفون أنا أتحدث عن هذه البلاد اللي أعرف الذي فيها، حينما يسرق السارق، وليس معنى كل سارق تقطع يده، هناك شروط لابد أن تطبق في هذا الشيء الذي يسرق، أن يكون من حرز مثله وأن يكون نصابا، فإذا توفرت الشروط حكم عليه بقطع اليد. أين تقطع يده؟ هل تقطع يده في المستشفى ما حد يشوفه؟ هذا ما فيه فائدة، لأن القضية ليست تشفي، وإنما القضية فيها فائدة للآخرين. يحكم عليه بالحكم، وبعد الصلاة في المملكة كلها، في أي مدينة من هذه المدن، أي قرية من القرى التي بها المحافظات وتقام فيها الحدود، يوم الجمعة بعد الصلاة يقرؤون هذا الحكم الذي صدر على هذا الرجل، هم يأتون به من السجن لإقامة الحد، يقرؤون الحكم الذي صدر على هذا الشخص، ثم عند ذلك ينفذ فيه الحد، تقطع يده أمام الناس وتعلق حتى يشاهدها الناس. حينما يقول الناس هؤلاء حقوق الإنسان وأنكم تقطعون هذه اليد العاملة، ويصبح الناس كلهم عندهم إلا يد واحدة، يعني كلهم يدهم مقطعة، أنا أقول للحجاج من منكم شاهد أحدا يده مقطوعة؟ ما في أحد، لأن الناس يعرفون أن من سرق ستقطع يده فيمتنعون، وهذا هو الواقع. وكثير من الناس الذين يأتون من الخارج ولا يعرفون ويشاهدون الذهب والأموال يظن أن المسألة سهلة، فيحاول يخطف له بعض المال فيقبض، لما يقبض عليه يقول رجعوني خلاص، يقول احنا نرجعك، نقطع يدك وترجع، ما ترجع بهذه اليد الفاسدة. وهذا عضو فاسد، عضو فاسد ما ينفع فيه إلا إزالته. أنت لو أصابك جرح في هذه الأصبع ورحت للطبيب يهودي ولا نصراني ما هو مسلم، وقال لك أنت إذا لم تقطع يدك من هنا فهذا سيجثري في جسمك وستموت، هل نقبل هذه النصيحة من هذا الطبيب ولو كان غير مسلم؟ الشخص هذا يقول والله اقطع يدي من هنا ولا أموت، يعني حافظ على حياته. إذن هذه يد فاسدة، هذا العضو فاسد لا بد أن يزال، وإذا أزيل أيدي الناس كلها تسلم ولا تقطع يد أحد، وتشاهدون كما قلت لكم ما في يد أحد مقطوعة، بل الناس بأيديهم بحمد الله يشتغلون بها جميعا، اليسرى لعملها واليمنى لعملها، وهذا ببركة تطبيق الحدود. إذن هنا يقول إذا جاءت الفوضى والخروج على الحاكم هذه الحدود كلها لا تطبق، لأن ما يمكن واحد يطبقها على الناس، ما يمكن تقتل آخر، لو قتلته يقول جماعته يقتلوك، لو جاء من جماعتك قتلهم زاد القتل. إذن هذا العمل لا يقوم به إلا الحاكم الذي يطبق حدود الله على عباد الله، ما يأتي بشيء من عند نفسه، ما يأتي بقوانين وضعية. القوانين الوضعية كتاب الله خير منها، لأن القوانين الوضعية إذا استطاع الإنسان أن يتخلص بأي حيلة من إقامة الحكم عليه ولو لم يكن قطع اليد يتخلص، لأن كتاب الله عز وجل فيه الإيمان عند المسلم، يعلم على أنه إذا لم يقم عليه الحد في الدنيا فسيعاقب في الآخرة. يعني الحدود الموجودة في كتاب الله هي تطهير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي مطهرات وزواجر، يعني تطهر المرتكب لهذه المعصية من معصيته، وزواجر للآخرين الذين تحدثهم أنفسهم السيئة بأن يعتدوا على أموال الناس، بأن يعتدوا على أعراضهم، هذه تحدثهم حينما يشاهدون هذه الأشياء تنفذ، يعلم على أنه لو ارتكب تلك المعصية فذاك الحد الذي حده الله عز وجل عليه وحكم به عليه، والذي ينفذه هو الحاكم المسلم. ثم ذكر أيضا أنها السبل تقطع، الدنيا تكون فوضى، ما أحد يأمن على نفسه إذا لم يكن هناك حاكم شرعي يطبق الحدود على قطاع الطريق. وتعرفون قطاع الطريق ما هي أحكامهم؟ قطاع الطريق الآن الذي كانوا يصنعونه، واحد عنده سلاح وفي مجموعة مارين كذا يقف لهم، ضعوا ما بأيديكم ولا القتل، هذا الذي يحدث. قطع الطريق يعني أخذ أموال الناس، إن سلمهم المال تركوه، وإن لم يسلمهم المال قتلوه وأخذوا ماله، هذا عمل قطاع الطريق، وحكمهم في كتاب الله. الذين يقطعون الطريق حكمهم في كتاب الله، من يقيم عليهم هذا الحد؟ ما يقيم عليهم إلا الحاكم. أما الفوضى ما يمكن أن تقيم حدود، بل يصير القتل في الجميع، هذا يقتل وهذا يقتل وهكذا. باقي شيء؟ باقي وقت؟ دقيقة. يقول الأخ بقيت دقيقة واحدة، والدقيقة ندعو الله عز وجل فيها أن يوفق المسلمين إلى العودة إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم، حتى يستفيدوا في دنياهم وأخراهم، لأن من طبق شرع الله استفاد في الدنيا واستفاد في الآخرة. كما نسأل الله عز وجل للحجاج أن يكون حجهم مقبولا وذنبهم مغفورا، وننصحهم بأن يعودوا يكونوا أحسن مما كانوا قبل الحج، لأن علامة الحج كما يقول العلماء، علامة الحج المقبول أن الإنسان إذا تحسن حاله بعد الحج وكان أحسن من حاله أولا فهذا دليل على أن هذا الحج كان مقبولا. يعني أنت في الأول مثلا ما تحافظ على صلاة الجماعة، وإذا قال لك الصلاة تقول المعبود باقي، كما يقولون العامة المعبود باقي، المعبود قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكذلك في الغش في البيع والشراء وفي المعاملات، فإذا تغيرت أحوالنا إلى الأحسن فهذا دليل على أن حجنا قبل، ونرجو الله عز وجل أن يكون حجنا مقبولا، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.